الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حديث الإسراء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر، فجعل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب حديث الإسراء. ثم ذكر عقبه باب المعراج. والإسراء والمعراج أمران حصلا لنبينا عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة، أسري به فيها إلى بيت المقدس، ثم عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى ما فوق السماء السابعة. كل ذلك وقع له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في ليلة واحدة، آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال اقتداره وعظمته جل في علاه. ورأى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من آيات ربه الكبرى. والإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، كما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش، لما كذبني قريش قمت في الحجر، فجلى الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. لما كذبه صلوات الله وسلامه عليه فيما أخبر عنه من بيت المقدس والإسراء، وكذبوه بذلك، أخذوا يسألون عن أوصاف لبيت المقدس وأمور تتعلق بذلك المكان. قال عليه الصلاة والسلام: فجلى الله لي بيت المقدس. جلى الله لي بيت المقدس، أي أصبح أمامي جليا ظاهرا أراه، وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، أخبرهم عن آياته أي علاماته وأنا أنظر إليه، ينظر إليه ببصره حقيقة صلوات الله وسلامه عليه، ومن حوله من الناس لا يرون شيئا، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. وصديق الأمة لما جاءه نفر من المشركين أرادوا بزعمهم استغلال هذه الفرصة بهذا الخبر الذي بزعمهم لا يصدق، فقالوا له: إن صاحبك يقول كيت وكيت. قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. فسمي صديقا رضي الله عنه لكمال تصديقه وعظيم قبوله لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام دون أدنى توقف أو تردد. نعم. قال رحمه الله تعالى: مر معنا في آخر حديث في باب قصة أبي طالب سبق لسان في ذكر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، فأعمامه أربعة، منهم أبو لهب

فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقيل مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، قال سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم، قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقد تقدم حديث الإسراء عن أنس في أول كتاب الصلاة، وفي كل واحد منهما ما ليس في الآخر. قال رحمه الله تعالى: باب المعراج، أي المعراج لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث عرج به إلى ما فوق السماء السابعة، وفي كل سماء يلقى بعض أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه، كل يرحب به ويحييه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، والحجر هو الحطيم، مضطجعا، إذ أتاني آت فقد، قال: وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، أي شقا في صدره عليه الصلاة والسلام طوليا وليس عرضيا، من أعلى الصدر عند ثغرة النحر إلى أسفله، أي إلى أسفل بطنه، قد ذلك كله من ثغره إلى شعرته، أي إلى أسفل بطنه، فاستخرج قلبي، أي أن القلب أخرج من مكانه، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، أي غسل القلب في ذلك الطست. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن من المعروف أن القلب لو أخرج خارج البدن مات الإنسان، فأخرج قلبي وغسل في ذلك الطست الذي حشي وملئ إيمانا، ثم أعيد إلى موضعه. وحادثة شق الصدر تكررت لنبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، حصلت له صلوات الله وسلامه عليه أكثر من مرة، مرة لما كان رضيعا في بني سعد، ومرة قبل المبعث، ومرة هذا. ومن أهل العلم من يرى أنه حصل له ذلك أربع مرات، حصل له هذا الشق لصدره صلوات الله وسلامه عليه أربع مرات، كل مرة لها مناسبة معينة. قال: فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي، غسل قلبي ثم حشي، ثم أتيت بدابة دون البغل، أي أصغر منه، وفوق الحمار أبيض، قال الراوي هو البراق، يضع خطوه عند أقصى طرفه، أي بصره، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. ثم ذكر استفتاحه كل سماء، وفي كل سماء يلقى بعض أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه عليه، ففي السماء الأولى لقي آدم عليه السلام، والتي تليها يحيى وعيسى، السماء الثانية، والثالثة يوسف، والرابعة إدريس، والخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابع إبراهيم، عليهم صلوات الله وسلامه، وكل من يلقاه منهم يحييه يسلم عليه ويرحب به، إلى أن عرج به إلى ما فوق السماء السابعة، كما قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة عظيمة رفع إليها صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإذا نبقها أي ثمرها مثل قلال هجر أي كبرا، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى، هذه سدرة المنتهى. ثم رأى الأنهر الأربعة، نهران باطنان ونهران ظاهران، وسأل عنهما، قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور. والبيت المعمور فوق السماء السابعة، جاء في حديث آخر أن كل يوم يدخله من الملائكة 70,000 ملك، ومن دخله منهم لا يعود، وهذا فيه بيان الكثرة الكاثرة لملائكة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يحصي عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. وأتي بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذ اللبن صلوات الله وسلامه عليه، فقال له جبريل: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. فأخذه للبن صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الفطرة، قال، التي عليها وعليها أمتك. قد قال الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فأصل الإنسان على الفطرة، إلا من اجتلته الشياطين. قال جل وعلا في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم أي وليلة، فرضت علي الصلوات 50 صلاة. فأخذ عليه الصلاة والسلام هذا الذي فرض عليه وعلى أمته، وحمل الأمانة صلوات الله وسلامه عليه، فلقي مر بموسى، عرفنا أنه في السماء السادسة، فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. وهذا فيه أنه بذل جهدا عظيما في دعوة قومه ومناصحتهم وحثهم على طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى. قال: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10. ثم تكرر منه عليه الصلاة والسلام الرجوع ما بين موسى ورب العزة جل وعلا، حتى خففت الصلوات إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: أرضى وأسلم، ونزل بهذه 5 الصلوات. ثم لما جاوز نادى مناد وهو الله سبحانه وتعالى: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فنزل عليه الصلاة والسلام بهذه الفريضة. وحادثة الإسراء والمعراج حادثة عظيمة جدا، وهي من آيات الله العظيمة، وأرى الله سبحانه وتعالى نبيه ومصطفاه في تلك الليلة العجيبة العظيمة، من آيات الله عز وجل العظيمة الكبرى وقطع تلك المسافات الطويلة الشاسعة ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، وكل هذه المسافات الطويلة المتباعدة قطعها صلوات الله وسلامه عليه في ليلة واحدة ونزل بهذه الفريضة. وهذا مما خصت به الصلوات الخمس من بين فرائض الدين واجبات الإسلام، فكل الفرائض نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، إلا الصلاة عرج به إلى ما فوق السماء السابعة وفرضت عليه، وفرضت عليه فوق السماء السابعة. وهذا كله من تعظيم الصلاة، هذا كله من تعظيم الصلاة وبيان عظم قدر الصلاة ورفيع مكانتها وتميزها عن غيرها من العبادات، وهي أعظم فرائض الدين وأجل واجباته بعد التوحيد، وهي عماد الدين. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فهي برهان على صدق إيمان الشخص وحسن صلته بالله تبارك وتعالى، ونور لصاحبها وضياء، ونجاة له يوم القيامة. لأن موقف العبد في هذه الحياة الدنيا بين يدي الله في هذه الصلوات الخمس ذلا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله جل وعلا يكون سببا لهون الموقف عليه يوم القيامة. وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والذي ينبغي على كل مسلم يقف على قصة المعراج أن يعظم الصلاة، أن يعظم الصلاة وأن يدرك أهميتها ومكانتها العظيمة، وأن يحافظ عليها محافظة تامة، ولا تكون حاله كحال بعض الجهال ممن ضعفت بصيرتهم وقلت درايتهم بدين الله سبحانه وتعالى، فأصبحت أمور الدين عند بعضهم ضروب من الاحتفالات. ولهذا تجد عند بعض الناس احتفالا يسمونه احتفال ليلة الإسراء والمعراج، يواظبون عليه كل سنة مواظبة دقيقة لا يفوتونه، ويسهرون في ذلك الاحتفال، ثم الصلاة يضيعونها الفريضة، الصلاة التي هي الفريضة والتي عرج عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة وجاء بهذه الفريضة يضيعونها لا يحافظون عليها، فيضيعون الفرائض والواجبات ويشتغلون بالبدع المحدثات، ويشتغلون بالبدع المحدثات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا محافظين على فرائض الدين ورغائبه وسننه ومستحباته، وما كانوا يفعلون شيئا من هذه البدع، ما كانوا يفعلون شيئا من هذه البدع، وعبادتهم ودينهم كله اتباع لنهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حتى إن من عجيب هؤلاء أهل تلك الاحتفالات من يضيع صلاة الفجر تلك الليلة بسبب استغراقه طول الليل في الاحتفال، استغراقه طول الليل فيكون منهكا مجهدا في الاحتفالات والأطعمة والأشياء التي ربما تصنع في تلك الليلة، ثم لا يأتي وقت الفجر إلا وهو منهك فيضيع الفريضة. أما قيام الليل فهذا لا تسأل عنه. فهذه من المصائب حقيقة، من المصائب التي بلي بها بعض الناس بسبب الجهل بدين الله تبارك وتعالى وهدي رسول الله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. رزقنا الله عز وجل أجمعين حسن الاتباع والائتساء بنبينا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، إلا فتنة للناس أي ابتلاء وامتحانا. قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، أي وعرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى ما فوق السماء السابعة. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم، وشجرة الزقوم هي طعام أهل النار أعاذنا الله سبحانه وتعالى أجمعين، وأجارنا من النار وغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.